سمعت، يقول السائل: هل من السنة قول تقبل الله بعد الصلاة والرد تقبل الله منا ومنكم؟ ما حكم هذا العمل وجزاكم الله خيرا؟ ما أعرف هذا الأصل بعد الصلاة، ما أعرف يعني كل حديث تقبل الله ما أعرف هذا، لكن لو قال بعض الأحيان من غير اعتياد أمر سهل، لكن هو اعتاد كل ما سلم ونصلى كل واحد يقول تقبل الله ما أعرف، ما بلغني عن السلف في هذا، لم يبلغنا عن الرسول ولا عن السلف في ذلك، فتركه أولى. أما شيء عارض وهو يكون معتاد يقول بعض الأحيان تقبل الله منا ومن لا بأس، يحسن الله القبول لصلاته وقيامه طيب، لكن اعتياد هذا بعد كل صلاة تقبل الله كل واحد يقول للآخر ما أعرف له أصلا.